الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند الشروع في القياس. قال الأخضري رحمه الله تعالى: باب في القياس. إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. فإن تريد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من ذكر مبادئ التصديقات، شرع في بيان مقاصد التصديقات، وهي القياس وأحكامه. فعقد أولا بابا للقياس لأنه المقصود لذاته، ووضع في هذا الباب ثلاثة مباحث. تكلم عن تعريف القياس، وتكلم عن أقسام القياس، وتكلم عن بيان حد القياس الاقتراني ومما يتركب. إذن هذه مباحث ثلاثة: الأول تعريف القياس، الثاني أقسامه، الثالث تعريف أو حد القياس الاقتراني. فنأخذها مبحثا مبحثا. قال: إن القياس من قضايا صورا. هذا تعريف للقياس، يعني هو يريد أن يقول القياس عند المناطق قول مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم من التسليم بهما قضية أخرى. إن القياس من قضايا صورا. إن القياس أي عند المناطق قول من قضايا، أي من قضيتين فأكثر، أقله قضيتان أو أكثر من قضيتين. إن القياس قول صور من قضايا. من قضايا هذا متعلق بصور. صور أي مؤلف، مؤلف بصورة مخصوصة عند المناطق، مستلزما حالة كونه مستلزما بالذات، أي بذات القضيتين، بنفس القضيتين، لا بقضية خارية عنهما. يستلزم بنفس القضيتين أو أكثر قولا آخر. فإذا كان هذا اللازم بقضية أخرى خارجة عن القضيتين، حينئذ لا يسمى قياسا في الاصطلاح. إن القياس من قضايا صورة، أي ألف على صورة مخصوصة حالة كونه مستلزما بالذات، أي بذات القضيتين، قولا آخر، أي قضية أخرى التي هي النتيجة. إذن القياس عند المناطق قول مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم من التسليم بهما قضية أخرى. قول أي مركب. فنحن نبحث في المركبات كما قلنا في باب القياس. وقلت لك غير مرة، العلم يبنى آخره على أوله. فإذا لم تكن عالما بما سبق وفاهما لما مر ذكره، فلن تفهم قطعا ما هو آت. إذن القياس قول أي مركب مؤلف من قضيتين، أي من قضيتين فأكثر. إذن خرج بذلك القضية الواحدة ولو كانت مركبة، لا بد أن يكون مركبا من قضيتين، أقله قضيتان. واحترز الأخضري بقوله لذاته من قياس المساواة، وهذا قياس أيضا لكنه ليس الذي نتكلم عليه. قياس المساواة هو ما تركب من قضيتين لكن جعل متعلق محمول الأولى منهما موضوعا في الثانية. مثاله: إذا قلنا زيد مساو لعمر، وعمر مساو لخالد، النتيجة زيد مساو لخالد. فهذه النتيجة ليست لازمة لذات المقدمتين بل لخارج عنهما، وهو أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، مساوي المساوي مساو. فهذا يسمى بقياس المساواة وليس هو الذي نتكلم عنه في الاصطلاح. إذن لا بد أن يكون مؤلفا من قضيتين فأكثر، ولا بد أن يستلزم قولا آخر بذات القضيتين. وقوله يستلزم بالذات قولا آخر أي يلزم من التسليم بهاتين المقدمتين أو بأكثر من مقدمتين، يلزم من التسليم بها أو بهما نتيجة. واصطلح المناطق على أن القياس الذي تركب من قضيتين فقط يسمى قياسا بسيطا، والذي تركب من أكثر من قضيتين يسمى قياسا مركبا. إذن يلزم من التسليم بالقضيتين أو بأكثر من قضيتين نتيجة. مثال للقياس المؤلف من قضيتين فقط، أي للقياس البسيط. إذا قلنا الإنسان حيوان، وكل حيوان مخلوق، فالنتيجة الإنسان مخلوق. هذا قياس مركب من قضيتين فقط، الأولى الإنسان حيوان، والثانية كل حيوان مخلوق. إذن النتيجة أنه يلزم من التسليم بهاتين القضيتين قول ثالث، وهو النتيجة، وهي الإنسان مخلوق. مثال ثاني: زيد مخلوق وكل مخلوق فان، فزيد فان. زيد مخلوق وكل مخلوق فان، فالنتيجة زيد فان. هذا القياس البسيط، والبسيط في الاصطلاح يختلف عن معناه في اللغة، لأنه في اللغة شيء ممتد أو بمعنى الشيء الممتد، وأرباب الفنون يريدون به خلاف ذلك، فيريدون أن يجعلوه ضد المركب. نأخذ مثالا للقياس المركب من أكثر من قضيتين. إذا قلنا النصراني عابد لغير الله، وكل عابد لغير الله مشرك، وكل مشرك مخلد في النار، فالنتيجة النصراني مخلد في النار. النصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤمن بمحمد ولم يبتغي الإسلام دينا فهو مخلد في نار جهنم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالقضية الأولى: النصراني عابد لغير الله، أي يعبد المسيح، يعبد الصليب، يعبد القساوسة والكهنة، له معبودات كثيرة. وكل عابد لغير الله مشرك، كل عابد لغير الله مشرك، هذه القضية الثانية. وكل مشرك مخلد في النار، هذه القضية الثالثة. فيلزم من هذه القضايا الثلاث أن النصراني مخلد في النار يوم القيامة. هذا تعريف القياس كما قال الأخضري رحمه الله. بعد ذلك شرع في بيان أقسام القياس، وهذا المبحث الثاني. قال: ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. يعني أن القياس عند المناطق على قسمين: الأول القياس الاقتراني ويسمى قياس الشرط، يقال له قياس الشرط أو القياس الحملي. والثاني القياس الاستثنائي، وهذا سيأتي الكلام عنه في البيت 100 عند قوله: ومنه ما يدعى بالاستثناء. إذن هو قال قسمان ثم تكلم عن قسم واحد في هذا الباب، والقسم الثاني تكلم عن في قوله: ومنه ما يدعى بالاستثناء. فالقياس الاقتراني ما دل على النتيجة بقوة، أي دل على النتيجة بمعناه، أو قل على سبيل التيسير: القياس الاقتراني ما لم تذكر معه النتيجة، هذا أسهل، بمعنى أن تكون أجزاء النتيجة مفرقة فيه في قضاياه، كما في الأمثلة المتقدمة. إذا قلنا: كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فنتيجة ذلك كل إنسان جسم، هذه النتيجة لم تذكر بهيئتها المجتمعة في القياس الاقتراني، وإنما ذكرت مفرقة في القضيتين بمادتها وحروفها. إذن موضوع النتيجة الذي هو كل إنسان جسم، هل هو مذكور بهذه الهيئة المجتمعة؟ الجواب لا، وإنما ذكر مفرقا. فموضوع النتيجة هو موضوع القضية الأولى، ومحمولها جسم هو محمول القضية الثانية. هذا معنى ما دل على النتيجة بقوة، أي بمعناه بمادته وحروفه. وأراد الأخضري أن يشير إلى شيء فيه خلاف بين المناطق، وهو: هل هذا القياس الاقتراني يختص بالحمليات أم يجوز أن يدخل الشرطية؟ قال: واختص بالحملية، فهو يرى أنه مختص بالحملية، أي يتركب من قضايا حملية لا شرطية. والصحيح الذي عليه الجماهير أنه يدخل الشرطية المتصلة، ويسمى حينئذ قياسا اقترانيا شرطيا. وهذا القياس الاقتراني الشرطي يتركب من القضايا الشرطية والحملية، فيجوز أن يتركب من شرطية وحملية أو من قضايا شرطية فقط. مثلا لو قلت كلما كان الإنسان ناطقا كان حيوانا، وكلما كان الإنسان حيوانا كان جسما، فنتيجة ذلك كلما كان الإنسان ناطقا كان جسما، فهو يتركب خلافا للأخضري. فالقياس الاقتراني حينئذ على نوعين، شرطي وحملي. بعد ذلك أراد أن يبين حد القياس الاقتراني ومما يتركب، قال: فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا. هو أراد في هذا المبحث أن يفرد الاقتراني ببحث. فبعد أن بين أن القياس على نوعين، اقتراني واستثنائي، أراد أن يتكلم عن القياس الاقتراني، فقال: فإن ترد أيها المنطقي تركيب القياس الاقتراني فركبا، أي فاجمع مقدماته التي سبق بيانها، أي يتركب من قضيتين فأكثر. فإن تركب من قضيتين فقط فهو قياس بسيط، وإن تركب من أكثر من قضيتين فهو قياس مركب. على ما وجب، أي على الوجه الذي وجب عند المناطق من ترتيب المقدمات وتقديم الصغرى على الكبرى وغير ذلك مما سيذكره لك في الأبيات القادمة. إذا ما الواجب إذا أردت أن تركب القياس الاقتراني؟ الواجب أن تفعل ما هو آت. قال: ورتب المقدمات، فتقدم المقدمة الصغرى على الكبرى، فتقول: الإنسان حيوان، وكل حيوان مخلوق، فالنتيجة الإنسان مخلوق. كيف تعرف الصغرى من الكبرى؟ المقدمة التي تشتمل على موضوع النتيجة هي المقدمة الصغرى، والمقدمة التي تشتمل على محمول النتيجة هي المقدمة الكبرى. مثلا في المثال الذي قلناه: الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالإنسان مخلوق. المقدمة الأولى الإنسان حيوان، هذه تسمى مقدمة صغرى لأنها تشتمل على موضوع النتيجة الذي هو الإنسان. والمقدمة الثانية كل حيوان مخلوق تسمى مقدمة كبرى لأنها تشتمل على محمول النتيجة الذي هو مخلوق، فالنتيجة الإنسان مخلوق، لكن بشرط أن يكون ذلك على وجه مخصوص، وهو أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية في الشكل الأول، وهذا سيأتي ذكره في الباب القادم، أي سيأتينا الكلام عليه في باب الأشكال إن شاء الله جل وعلا. ورتب المقدمات فتقدم الصغرى على الكبرى، وانظرا أيها الطالب صحيح المقدمات من فاسدها حالة كونك مختبرا لها. فينبغي حينئذ أن تنظر في صحيح المقدمات من فاسدها من جهة المادة والنظم، وهذا الشرط الذي يهمله المتكلمون وغيرهم إذا تكلموا في القياس، فيأتون بمقدمة فاسدة من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يجعلونها قضية من القضايا التي يتركب منها القياس، حينئذ يخرجون بنتيجة فاسدة، وربما جعلوها من الأشياء اليقينية كما سيأتينا، وهذا يكون مسلما به عندهم، ويوالون ويعادون على تلك النتائج التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي بنيت على مقدمة فاسدة، فحينئذ تخرج النتيجة فاسدة. فلو راعى المتكلمون غيرهم ممن يدعي أنه يعمل العقل، لو راعى هؤلاء هذا الشرط لخرجوا بنتيجة صحيحة، ولا يمكن أن تكون النتيجة كاذبة وقد بنيت على مقدمتين صحيحتين أو على مقدمات صحيحة. فالعالم مخلوق، هذه نتيجة صحيحة قطعا لا ينازع فيها مسلم، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء. لكن نحن قلنا في المقدمة الثانية العالم حادث، وكل حادث، لماذا نقول ذلك؟ لأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، إذن صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، لا تدخل فيما نتكلم عليه. إذن صفاته التي تتعلق بالمشيئة التي وقعت بعد أن لم تكن واقعة هي حادثة وليست مخلوقة. حادثة نعم، فهو ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، إذن لم ينزل في الثلث الأول. ومن قال إنه ينزل في الثلث الأول أو في الثلث الثاني فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. واستوى سبحانه وتعالى على العرش، أي على عليه، واستوى عليه سبحانه بعد أن خلقه، فهذا استواء متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهذه صفة حادثة. وتكلم بالقرآن حين شاء، وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما. إذن صفات الله جل وعلا التي تتعلق بمشيئته كمجيئه يوم القيامة للفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إذن يأتيهم الله، ويأتي سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، فالله جل وعلا يأتي للفصل بين العباد، وله مجيء سبحانه وتعالى، وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك متى شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا. إذن الله جل وعلا له صفات تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فإذا فعلها يقال هذا حدوث، أي حدثت، حدث بمعنى شيء وقع، ليس معنى ذلك أنه مخلوق. فتنبه، هم يضعون اصطلاحات معينة تخالف سنن العرب أصلا وتخالف ما جاء في الشرع، ثم يجعلون هذا الشيء أو هذا أو هذه النتيجة العقلية التي دل عليها عقلهم مسلما بها، ويوالون ويعادون عليها، وهي فاسدة. لماذا هي فاسدة؟ لأنهم قاسوا المخلوق على الخالق، يقولون الله جل وعلا لا تقوم به الحوادث، بنوا ذلك على قولهم كل حادث مخلوق، كل حادث مخلوق. أما الله جل وعلا فيحدث من أمره ما يشاء، فيحدث من أمره ما يشاء، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يريد أن ينزل إلى السماء الدنيا فينزل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سيأتينا مزيد بيان إن شاء الله جل وعلا. وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، إذن لابد أن تنظر في صحيح المقدمات من فاسدها، أي من جهة المادة والنظم. فالمادة لابد من أن تكون صادقة، إذن لا إنتاج من مقدمتين كاذبتين أو من مقدمة كاذبة وصادقة، ولو كانت النتيجة صادقة فلا بد من أن يكون كل من المقدمتين صادقا. كذلك من جهة النظم، فلا يكون المقدمتان سالبتين ولا جزئيتين، فلا إنتاج من سالبتين ولا من جزئيتين كما سبق بيانه، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الأشكال بيان ذلك. إذن ينبغي اختبار المقدمات بالاستدلال عليها، إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا، وهل هي على تأليف منتج أو لا، وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. فإن لازم المقدمات أي نتيجة المقدمتين أو المقدمات تكون بحسب المقدمات، وبحسب هذه تكسر في كلام المولدين، كلمة شاعت في كلام المولدين بحسب المقدمات. فإن كان المقدمتان صادقتين صدقت النتيجة، وإن كذبت المقدمتان أو كذبت إحداهما فلا تنتج المقدمتان، بل تكون النتيجة محتملة للصدق والكذب، تكون النتيجة محتملة للصدق والكذب، وغالبا ما تكون كاذبة. فإذا صدقت صدقت اتفاقا لا لزوما، إذن قد تكون النتيجة صحيحة وتكون إحدى المقدمتين صادقة والأخرى كاذبة، أو تكون إحداهما صادقة على حال معينة، وهذا مبحث طويل جدا يحتاج إلى استفاضة، لكن الذي ينبغي لك أن تعرفه أنه لابد من أن تكون المقدمتان صادقتين. فإذا كان صادقتين صدقت النتيجة، وإن كذبت إحداهما وصدقت الأخرى فلا إنتاج، بل تكون النتيجة محتملة للصدق والكذب، وغالبا ما تكون كاذبة. فإذا صدقت صدقت اتفاقا لا لزوما، أي ليس لذات المقدمتين. قال: وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. هذا واضح، يعني به أن المقدمة الصغرى هي التي تكون مندرجة في الكبرى، بحيث تكون الكبرى عامة والصغرى خاصة. لكن ما أحوال عموم الكبرى؟ هذا مبحث طويل جدا يحتاج إلى بيان ولا يأتينا في هذا المقام. هل قد يخرج فرد من أفراد الكبرى؟ هل تخرج الصورة النادرة؟ ما المراد بالعموم وما نوعه؟ هذا كله فيه كلام طويل لكن لا يأتينا في هذا المقام. مثلا نقول: الإنسان حيوان، هذه مقدمة صغرى. لماذا؟ لأن الحكم على الإنسان بالحيوانية حكم خاص، ولذلك هي مندرجة في الكبرى، كل حيوان مخلوق، فهذه عامة، فالكبرى عامة، كل حيوان مخلوق، السور كلي. ولأن الكبرى عامة فإن الصغرى مندرجة في مفهوم الحد الأوسط لها، سيأتينا بيان الحدود في البيت القادم. إذن ما معنى أن الكبرى عامة؟ معنى أن الكبرى عامة أن كل فرد من أفراد موضوع الصغرى داخل في مفهوم الحد الأوسط، أي كل فرد من أفراد الإنسان مخلوق، كل فرد من أفراد الإنسان مخلوق. أراد أن يبين لك أكثر فقال: وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبرهما، وذات حد أصغر بالتنوين للضرورة، يعني أن المقدمة الصغرى ما اشتملت على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة. إذن موضوع النتيجة يسمى بالحد الأصغر. الإنسان حيوان، الإنسان هو موضوع النتيجة، هذا يسمى بالحد الأصغر. والمقدمة الكبرى ما اشتملت على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة وهو مخلوق، في قولنا كل حيوان مخلوق. إذن المقدمة الصغرى الإنسان حيوان، والكبرى كل حيوان مخلوق. المقدمة الصغرى ما اشتملت على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة، لأننا نقول النتيجة الإنسان مخلوق، فالإنسان هو موضوع النتيجة. إذن ما وجد فيه موضوع النتيجة هو المقدمة الصغرى، وما وجد فيه محمول النتيجة هو المقدمة الكبرى. إذن موضوع النتيجة يسمى حدا أصغر، ومحمولها يسمى حدا أكبر. يبقى ما تكرر بين الحد الأصغر والحد الأكبر الذي هو حيوان، وهذا يسمى بالحد الوسط. ولذلك قال: ووسط، هذا يسمى بالحد الأوسط. الحد الأصغر مندرج في الحد الأكبر بواسطة الحد الأصغر. الحد الأصغر كما سبق مندرج في الحد الأكبر، لكن بواسطة الحد الأوسط، وسمي حدا وسطا لأنه واسطة ورابطة بين القضيتين، فلولاه لما ربط بينها. ولذلك الحد الوسط يحذف ويلغى من المقدمتين عند إخراج النتيجة، فالنتيجة الإنسان مخلوق. فما الذي فعلناه في النتيجة؟ ضممنا الحد الأكبر إلى الأصغر وحذفنا الحد الأوسط. واضح هذا؟ نحن نقول الإنسان حيوان، وكل حيوان مخلوق، فالإنسان مخلوق. ما الذي فعلناه؟ ضممنا الحد الأكبر إلى الحد الأصغر ثم حذفنا الحد الأوسط، فأخبرنا بالحد الأكبر عن الأصغر، حينئذ خرجت النتيجة. هذه طريقة الإنتاج. ولذلك قال: ووسط يلغى لدى الإنتاج، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، أي يدخل ويندرج في الأكبر بواسطة الحد الأوسط. وهذا الحد الأوسط يلغى عند الإنتاج، يلغى عند الإنتاج. هذا القياس. بعد ذلك سأتكلم عن الأشكال ونشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.